الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير الآيتين من أو آيتين من آيات سورة النساء، الآية 34 والآية 35. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. القوامون هي جمع لقوام، والقوام والقيم بمعنى واحد، والمراد القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. تقول: هذا الرجل قيم على هذا المسجد، يعني يقوم على أمره، يصلحه، يعني يحرسه وما شابه، هذا معنى القيم أو القوام. فالمراد من أن الرجال قوامون على النساء يعني هم الذين يقومون على مصالحهن بتدبير شؤونهن وبتأديبهن وغير ذلك من أمورهن. قال ابن كثير رحمه الله: أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. الرجال قوامون على النساء. طيب لماذا كان الرجال قوامين على النساء؟ قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الله الرجال على النساء بزيادة في الخلق، فالرجل أقوى جسديا وعقليا، فهو أقدر على تدبير الأمور وعلى القيام بها، لذلك كان هو القيم على المرأة. قال ابن كثير رحمه الله: أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة، لهذين السببين كان الرجل هو القائم على شأن المرأة، هو القيم لها وليس العكس، فالمرأة بحاجة إلى من يعينها، من يحفظها، من يدبر أمرها، لا بد لها من ذلك لعدم قدرتها على فعل ذلك بنفسها، هكذا خلقها الله. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الرجال وهو الذي خلق النساء، وهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. فلا نأتي نحن البشر المخلوقون فنعدل قوانين الله سبحانه وتعالى التي وضعها لهذا الكون، ونغير كما يحلو لنا على حسب أهوائنا. هذا الذي سيسود اليوم عند الغرب وأبناء المسلمين خلفهم، هذا الحاصل اليوم. دعوات كبيرة إلى مساواة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كيف والله سبحانه وتعالى قد فرق بينهم وأعطى كل واحد منهم ما لم يعطه للآخر، فأعطى للرجل من القدرات والإمكانيات ما لم يعطها للمرأة، فكيف تأتي وتقول نساوي بين الذكر والأنثى؟ هذا سذاجة وقلة عقول واتباع للأهواء فقط، والأمر ظاهر وواضح وبين لكل ذي عقل، الفرق بين الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أمر مسلم عند كل عاقل، ولكنهم يكابرون ويتكبرون على الحق ويردون ما هو ظاهر وبين لكل أحد من الفرق بين الرجل والمرأة ومن ضعف المرأة وحاجتها للرجل كي يقوم على أمرها. قال الله تبارك وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة. نسمع من البعض يقول: طيب المرأة اليوم ممكن أن تعمل وتنفق على نفسها، طيب بقي الأول، إن كان ذهب هذا فالأول باق بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا لا يمكنها أن تغيره. القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للرجل، القدرات الجسدية والعقلية، لا يمكن أن تغيرها هي. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لها. فالمرأة إذا حصلت على رجل يقوم على أمرها بما بشرع الله وهو الضوابط والقواعد التي وضعها رب العزة تبارك وتعالى، تحصل على خيري الدنيا والآخرة وتعيش في هناء وراحة، لأنه سيعاملها معاملة رفيعة راقية جدا تحلم بها الكثير والكثير من النساء. لا شك أن الرجل إذا استعمل هذه السلطة في غير ما يرضي الله سيكون ظالما متجبرا متسلطا، وقد توعده الله سبحانه وتعالى ومنعه من هذا الظلم. فإن كان هناك خلل ففي الرجل نفسه الذي لم يطبق ما أمر به، أما نفس الحكم هذا الذي وضعه الله لا خلل فيه أبدا ولا نقص. فالصالحات قانتات أي مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وحافظات لسرهم، الغيب السر. هذا وصف المرأة الصالحة بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه أو المحفوظ من حفظه الله. واللاتي تخافون أي تظنون نشوزهن عصيانهن، وأصل النشوز الارتفاع إلى الشرور، ونشوز المرأة بغضها لزوجها وعصيانها لأمره ورفع نفسها عليه تكبرا. فعظوهن أي من وجدتم منهن هذا أو خفتم أن تجدوا منهن هذا بظهور علاماته، فعظوهن بالتخويف من الله، والوعظ يكون بالقول. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. واهجروهن يعني إن لم تكن إن لم يتركن النشوز بالقول فاهجروهن. في المضاجع، المضاجع موضع الضجوع والهجم، هو أن لا يجامعها ويوليها ظهره ولا يكلمها، ويبقى في البيت سواء غير الفراش أم بقي على نفس الفراش، يهجر لكن لا يترك البيت، يهجرها في البيت، لا يكلمها، لا يأكل من طعامها، لا يجامعها، وهذا شديد جدا عليها. أخرج أبو داود وغيره عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله، والشاهد قوله ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تخرج من البيت، تبقى في البيت. هذه المرحلة الثانية من مراحل التأديب، طبعا إذا كان هو متقيا لله سبحانه وتعالى. والخطأ من الزوجة هذا معنى أن تكون ناشزا، خطأ منها والعصيان منها، عندئذ يؤدبها. كيف يؤدبها؟ بالموعظة في الأول أمر، يبدأ بالكلمة. فبعض النساء تحترم نفسها وتعرف قدرها وتعرف ما يجب عليها، فإذا أخطأت تكفيها الموعظة في الرجوع عن الخطأ. هذه لا نتجاوز معها أكثر من هذا، ولا يجوز أن نتجاوز معها أكثر من هذا، نعظها فإن ارتجعت فالحمد لله. إن ما حصل الرجوع ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر على الوصف الذي ذكرنا. فإن لم يحصل ولم ترتدع وتترك ما هي عليه، قال واضربوهن، يعني إن لم ينفع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا قيد، الضرب هذا ليس ضربا كالذي نسمعه الآن من بعض الناس عندما يضرب يكسر يحطم يجرح يسيل الدماء، ليس هذا الضرب المأذون به، هذا محرم. ولكن المقصود بالضرب هنا الضرب التأديبي غير مبرح، يعني غير مؤثر، من غير كسر من غير تحطيم من غير أن يبقى أثرا له. قال عطاء ضربا بالسواك كما فعل أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها، ضربا خفيفا تأديبيا. أخرج مسلم في صحيحه، حتى من أين ممكن أن يقول لنا قائل من أين أتيتم بهذا القيد، قال فاضربوه إنه خلاص. قل أخرج مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء. شوف وصية النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، الأصل في المرأة ليس هذا الذي يذكر هنا الآن، الأصل أن تعاملها بالمعروف، أن تعاشرها بالمعروف، أن تحسن إليها تحترمها تخالقها بأخلاق حسنة، هذا هو الأصل. هذه الأحكام المذكورة هنا عندما تكون المرأة ناشزا وترفع عاصية لزوجها مع أن زوجها غير مقصر معها، هذه الأحكام تنطبق على هذه، وإلا الأصل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن أخرى، مثل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء، وقال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا هو الأصل في التعامل مع النساء. لكن إذا نشزت إذا عصت من غير وجه حق عندئذ تكون هذه الطريقة هي طريقة التأديب. الموعظة أن يخوفها بالله سبحانه وتعالى وأن يأمرها بطاعته طاعة لله في غير معصية الله، فإن استجابت الحمد لله، وإلا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر، فإن نفعت فالحمد لله، وإلا انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب غير المبرح. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. والشاهد هنا قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، من هنا أتينا بهذا القيد، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا حق لهن. فإذا هناك حقوق وهناك واجبات، ولو أن شباب المسلمين وبنات المسلمين اليوم قد عرف كل منهم ما الذي يجب عليه وما الذي يجب له لما سمعنا بأحوال الطلاق اللي موجودة اليوم في عالمنا، ولا كانت البيوت من الداخل مهترئة مليئة بالمشاكل والفتن بين الزوجين على حالها اليوم، لما أبعد الناس عن تعلم شرع الله وما يجب لكل منهم وما يحرم عليه، أبعدوا عن هذا العلم واشتغلوا بالحياة الدنيا، ولم يعد الواحد منهم يتربى ولا يتأدب ولا يتعلم ولا شيء، يذهب يتزوج ولا يعرف عن حقوق الزواج وواجباته شيئا، كيف سيكون مثل هذا بيتا مستقيما معتدلا؟ صعب جدا. فإذا أردنا أن نصلح البيوت من الداخل يجب علينا أن نحرص على تعليم أبنائنا واجباتهم الشرعية في البيوت، ما لهم وما عليهم قبل الزواج. قال تبارك وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيوة خلاص، شفت متى؟ هذا في حال العصيان، في حال النشوز. لكن إذا رجعت المرأة إلى طاعة الله، سواء كان من المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن أطعنكم فلا تبغوا، يعني فلا تطلبوا عليهن سبيلا، طريقا إلى ضربهن ظلما. أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. إن الله كان عليا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كبيرا، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب. فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ذكر تبارك وتعالى الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني، وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني خلافا بين الزوجين، أي إذا ظهر بين الزوجين شقاق، خلاف ومنازعة، واشتبه حالهما، فلم يعرف من المصيب من المخطئ، فلم يفعل الزوج الصافح ولا فارق، لا عفى وصفح وأنهى الموضوع، ولا فارق في نفس الوقت وطلق وانتهى القضية، ولا المرأة أدت الحق الذي عليها، ولا افتدت وما اختلعت، وصار في نزاع بينهما واختلط الأمر، بعث الإمام حكما من أهله إليها وحكما من أهلها، بعث حكما من أهله يعني من أهل الزوج، وحكما من أهلها يعني من أهل الزوجة. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه، إما التفريق بين الزوجين أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، يعني أحب الشارع دائما أن يكون إيش؟ الميل إلى جهة التوفيق بين الزوجين. ولهذا قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فذلك قوله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، يعني الحكمين، يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين، وقيل يوفق بين الحكمين. إن الله كان عليما بكل شيء، خبيرا ببواطن الأمور كظواهرها، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيتان جديدتان من سورة النساء، الآية 36 والآية 37. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنا بعبادته، والعبادة كمال الخضوع والتذلل له مع كمال المحبة والتعظيم له بفعل ما أمر به والنهي عما نهى عنه. واعبدوا الله يعني وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا، أي ولا تعبدوا معه غيره. الشريك هنا هو الذي تعبده مع الله، يكون شريكا لله بذلك. نهى الله سبحانه وتعالى عن أن تتخذوا معه شركا ولا تشركوا به شيئا، هذه تفيد العموم، كل شيء أي شيء لا تشركوا به شيئا، فلا تعبدوا معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا ولي ولا أي شيء. قال الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وذلوا لله بالطاعة واخضعوا له بها وأفردوه بالربوبية وأخلصوا له الخضوع والذلة بالانتهاء إلى أمره والانزجار عن نهيه، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تعظمونه تعظيمكم إياه، يعني كتعظيمكم لله سبحانه وتعالى. إذن لا تتخذوا مع الله معبودا آخر تخضعون وتتذللون له وتحبونه وتعظمونه كتعظيمكم لله تبارك وتعالى. فإذا العبادة يجب أن تكون لله وحده لا لغيره. طبعا كلام الطبري انتهى عند قوله تعظمونه تعظيمكم إياه. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وأمركم بالوالدين إحسانا، أي وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أي برا بهما وعطفا عليهما. وبذي القربى، وأمر أيضا بالإحسان لذي القربى، وهم قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه. واليتامى، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، أمر بالإحسان إليه أيضا. والمساكين، الفقراء الذين لا يملكون ما يكفيهم ولا يكفي من يعولون. يقول الله تبارك وتعالى: استوصوا بهؤلاء إحسانا إليهم وتعطفوا عليهم والزموا وصيتي في الإحسان إليهم. والجار ذي القربى، أي ذي القرابة، إذا كان له جار له رحم فله حقان اثنان: حق القرابة وحق الجار. والجار الجنب، أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب، يعني الرقيق في السفر، هذا قول. وقال بعض المقصود بالصاحب بالسفر المرأة تكون معه إلى جنبه. وقال آخرون: هو الذي يصحبك ويلصق بك رجاء خيرك ونفعك، يعني يريد منك منفعة، يصحبك لأجل المنفعة التي يتحصلها منك. وقال ابن جرير: جميعهم معنيون بذلك، كل هذا مراد، يعني الرفيق في السفر والمرأة التي تكون معه بجانبه والذي يصحبك من أجل خيرك ومنفعتك له. كل هؤلاء قد أوصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم. وابن السبيل قيل هو المسافر لأنه ملازم السبيل الذي هو الطريق، والأكثرون على أنه الضيف، يعني البعض قال هو المسافر والبعض قال هو الضيف. السبيل هو الطريق، وابنه يعني صاحبه الذي يمشي فيه. وما ملكت أيمانكم، أي والذين ملكتموهم من أرقائكم الرقيق المملكون، أحسنوا إليهم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر، المختال المتكبر، والفخور الذي يفخر على الناس بغير الحق تكبرا. قال أهل العلم: ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق، لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. قال سبحانه: الذين يبخلون، البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، يعني منع السائل يأتي يسألك وهو محتاج وأنت تمنعه شيء زائد عن حاجتك. وفي الشرع منع الواجب أن يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون الناس بالإمساك وعدم الإنفاق ويخوفونهم الفقر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني المال، وقيل يبخلون بالصدقة. وأعتدنا أي وأعددنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة، وهو عذاب النار. قال ابن كثير: والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من سورة النساء من الآية 38 إلى الآية 42 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراعاة الناس، مراعاة للناس، ليراهم الناس ويمدحوهم ويعظموهم، فهم ينفقون في غير طاعة الله أو غير سبيله، ولكن في سبيل الشيطان، ينفقون أموالهم في سبيل الشيطان مراعاة للناس كي يمدحوا ويثني عليهم الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمشركين من كفار قريش والمنافقين. ذكر أولا تبارك وتعالى في الآيات السابقة الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. فهذان نوعان من الناس: نوع بخيل ممسك، ونوع معطي لكنه لا يعطي لوجه الله، وكلاهما مذموم. قال: ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا يطيعه ويعمل بأمره فساء قرينا، أي فبئس الشيطان قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. وماذا عليهم يعني وأي شيء يضرهم لو أنهم تركوا الرياء وأخلصوا العمل لله تبارك وتعالى وآمنوا به وباليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لمرضاة الله تبارك وتعالى في الوجوه التي يحبها ويرضاها وكان الله بهم عليما. قال ابن كثير: أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح ويرضى به عنه، وعليم بمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك. إن الله لا يظلم أي أحدا مثقال وزن ذرة نملة صغيرة، أي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، فإن الله لا يظلم أحدا أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة. وهذا مثل يريد الله أن الله لا يظلم أحدا شيئا، كما قاله في آية أخرى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفها أي يجعلها أضعافا كثيرة، ويؤتي ويعطي من لدنه من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدر قدره أحد. فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وهو نبيهم، كل أمة تأتي ويشهد عليهم نبيهم، يشهد عليهم بما عملوا، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، شاهدا يشهد على جميع هذه الأمة على ما رآه ومن لم يره. يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يعني يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يوم القيامة يتمنى الذين كفروا ولم يطيعوا الرسول في دعوته إلى التوحيد وطاعة الله لو سويت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئا واحدا، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يستطيعون كتمان شيء لأن جوارحهم تشهد عليهم. والله أعلم، والحمد لله.